قمر انزال على هالأرض كرمال تسأل لحالك سؤال من هي الأجمل منك. يا قمر انزال على هالأرض كرمال تسأل لحالك سؤال من هي الأجمل منك. بكد لك ما حلمك رح تعطيها وبدك تاخد رضا إذا تلاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي رصفي ليك ميزة. خسرنا ترافقونا بحلقتنا لليوم، رح نكون معكم لمدة ساعة ونص من الوقت مثل ما ذكرنا ندى وغرام. عزيزي المستمع، إن كنت شجاعاً بما يكفي لتقول وداعاً فستكافئك الحياة بمرحباً جديدة يسعد أوقاتكم. سلام على الضاحكين وفي قلوبهم سنين بكاء، أولئك الذين قرروا العيش ولم تحالفهم الحياة بعد. كان من الأول لازم من حالك تخجل، ما تسأل مين الأجمل بمئة مرة منك. بأكد لك محلك رح تعطيها وبدك تاخد رضا إذا تلاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي رصفي ليك ميزة حية بربك. مستمعينا، غيب الموت الفنانة العظيمة شادية التي تعتبر أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية. قالت الفنانة شادية وداعا. شادية ابنة الحلمية الجديدة، حيث ولدت في حي عابدين واختار لها والدها اسم فاطمة، حيث عرفت فيما بعد باسم شادية. قدمت خلال فترة 40 عاماً حوالي 112 فيلم و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن اشتراكاً في الأفلام العربية. ما فيها معنا كان من أهم أغاني الراحلة شادية سيدي الحبايب يا ضنايا أنت قولوا لعين الشمس ما تحماشي إن راح منك يا عيني يا دبلة الخطوبة. أقوالها عندما قررت الاعتزال: لأنني في عز مجدي أفكر في الاعتزال، لا أريد أن أنتظر حتى تعجرني الأضواء بعد أن تنحثر علي رويدا رويدا، لا أحب أن أقوم بدور الأمهات العجائز في أفلام المستقبل بعد أن تعود الناس أن يروني في دور البطلة الشابة. لا أحب أن يرى الناس التجاعيد في وجهي ويقارنوا بين صورة الشابة التي يعرفوها والعجوز التي سوف يشاهدونها. أريد أن يظل الناس محتفظين بأجمل صورة لي عندهم، ولهذا فلن أنتظر حتى تعتزلني الأضواء، وإنما سوف أهجرها في الوقت المناسب قبل أن تهتز صورتي في خيال الناس. وأكيد مستمعينا صورة الفنانة شادية الحلوة رح تضل مطبوعة بأذهاننا، هي وشابة وجميلة. وبدنا نقول لها بس باختصار الله يرحمك ووداعا شادية. أبرز نشاطات فعاليات محافظة طرطوس، وبمناسبة اليوم الوطني للبيئة أقيمت فعاليات بيئية متنوعة تضمنت معرضا بيئيا وحملات نظافة ومحاضرات توعية بيئية في العديد من مناطق المحافظة. تفاصيل أوفى بتقرير زميلتنا ريم محمد. تتابع مديرية البيئة في طرطوس بالتعاون مع الجهات المحلية وأيضا المجتمع المحلي العديد من النشاطات التي تقام بمناسبة يوم البيئة الوطني، حيث أقيمت حملة نظافة وأيضا تكريم لعمال النظافة المميزين. حول هذه الفعاليات تحدثنا المهندسة غلوريا موسى من مديرية البيئة، تفضلي. صدم المعرض بعد أن استمر 3 أيام بتكريم عمال النظافة المميزين، ساد عمال النظافة المميزين في المحافظة، وتوزيع شهادات تقدير للسادة المشاركين في هذا المعرض بحضور الأستاذ ياسر ديب رئيس مجلس المدينة مجلس المحافظة، وأستاذ منصور منصور مدير البيئة، وممثل عن مدير السياحة الآنسي ليال. هذا النشاط هو ضمن مجموعة أنشطة عم تنفذها مديرية البيئة بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، يتضمن عدة فعاليات. نذكر مثلا منها الفعالية الأمس التي أقيمت في مدرسة ذات النطاقين بالتعاون مع فرع الطلائع في طرطوس، تضمن محاضرة عن أهمية فرز النفايات من المصدر والسيامة من المدرسة، استهدفت فيها طلاب المدرسة، وختمت هذه الفعالية الأمس بحملة نظافة ضمن نطاق المدرسة. وفيها عدة فعاليات، يوجد يوم الاثنين القادم مسير بيئي تقومه مديرية البيئة، تشمل حملة نظافة ضمن هذا في خلال هذا المسير، وأيضا محاضرة في المركز الثقافي يليه محاضرة، يعني ضمن أنشطة مجموعة أنشطة يوم الثلاثاء يوم الأربعاء في محاضرات في مركز ثقافي بصافيطة، ومحاضرة في مركز ثقافي بالدورج أرسلان، وعدة أنشطة ومن بينها نشاط إذا كان الجو مناسب سنقيمه في جزيرة أرواد تشمل حملة نظافة وزراعة بعض الأشجار. وقيمت كمان حملات توعية شملت 30 تقريبا 30 مدرسة موزعة بين محافظة طرطوس وصافيطة وبانياس من خلال مكاتبنا الموزعة في صافيطة وبانياس بالتعاون مع فرع الطلائع. كما أقيمت بهداك في حفل بمناسبة بهذه المناسبة في وحدة البيئية في خربة الفراس بالتعاون مع فرع الطلائع. وعدة أنشطة لا أذكر هذا ما ذكرتم. نعم نعم شكرا عليك. جهود طيبات تبذلها مديرية البيئة بتعاون مع الجهات المعنية في مجال تعزيز الوعي البيئي، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهات الحكومية مع المجتمع المحلي للحفاظ على البيئة والحفاظ على النظافة وتعزيز ثقافة النظافة لدى المواطنين. بنجدد الترحيب لفيكم مستمعينا ورح نبتدي معكم ببرنامجنا بيتي الثاني. مستمعينا برنامج بيتي الثاني اليوم رح نخصصه الحديث عن طريقة إعطاء المناهج الجديدة بمراحل معينة وخاصة المرحلة طلاب الحلقة الأولى. طبعا رح نحاول نبحث عن سؤال معين، هل هناك طريقة معينة أو أسلوب معين لكل معلم بالإعطاء، سواء كان أو هناك اجتهاد شخصي أم دورة تدريبية قد قدمت وأعطت للمعلمين لإعطاء المناهج الجديدة؟ صحيح غرام، يعني نتساءل أحيانا الأساليب العديدة التي تتبعها الوزارة من خلال إعطاء دفتر تحضير حيث تعطى نسخة لجميع المعلمات. صحيح. هل هي أكثر جدوى من البصمة أو اللمسة الفردية التي يتبعها كل مدرس؟ اليوم رح نتعرف مع ضيفتنا على خبرتها والشي اللي أضافته، وبتحكي لنا هي من خلال تجربتها عن طريقة إعطاء لها المنهاج قدي عم تتقيد بالدفتر التحضير، شو عم تضيف من عندها من خلال مشاهداتها كمان لصديقاتها، شو المشاركة أو شو الإضافة الأكثر جدوى؟ بنرحب سوا بضيفتنا الآن سيروا خليل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا معكم غارة وندى، برنامج بيت الثاني كمان بيشرفني يكون معكم للمرة الثانية. أهلا وسهلا، حضرتك معلمة بمدرسة مراد عيزوقي. تمام. أي صف بتعلمي؟ صف أول. صف أول، التعامل مع هالصف هيدا بده أكيد هيك نوع من الحرية، هذا المنتقل إسا من الحضانة للصف الأول، أكيد ما فينا نجيب له قوانين معلبة ونشتغل عليها لأنه كل طفل بيشكل حالة فردية أكيد. تخبرينا بداية. هلا ذكرتيني بنوع من الطريقة، صار عنا التعلم بالاكتشاف، هيك اكتشاف حر، فبعتبره إذا بفوت على الصف عم بكتشفهم بشكل حر، لأنه كل واحد جاي من بيئة مختلفة، جاي من بيت إله قوانينه، في فوت على المدرسة كمان إله قوانينه، قواعد الصف كله هذا موجود عندنا. بقى الدرس هون أنا علاقتي مع التلميذ بالدروس، طبعا إحنا بنستلم دروس رياضيات العربي العلوم وفي أنصات الاختصاص بيستلموا فني وإنجليزي المواد الاختصاصية. أيوة ورياضة. نعم. طيب بالنسبة للمناهج الجديدة، بنعرف إنه عملتوا دورة تدريبية بالنسبة للمناهج كطريقة إعطاء، طالما انه في ثلاث مواد دخلوا على صف الاول. صحيح. الديانه التربية الإسلامية، الاجتماعيات، العلوم. هلأ المركز الوطني للمناهج المطورة أشرف على تطوير المناهج بشكل كلي. نعم. فاللي طبق هلأ عنا بصف الأول عنا ديانة، تربية الدينية الإسلامية طبعاً، ممكن تربية الدينية المسيحية كمان إلى منهاجة، العلوم والدراسات الاجتماعية. العربي يمكن تطبق بغير محافظات بس أنا اطلعت عليه، هو نزل بشكل تجريبي طبعاً كله على صفحة المركز الوطني للمناهج المطورة على الفيس، وفي إلى الموقع الخاص فيها. طبعاً وزارة التربية عاملة تشبيك معها، عم نطلع الحقيبة التدريبية اللي دربونا عليها المدربين، نحن شفناها خلال أسبوعين بالصيف، شفنا الطرائق الجديدة، الاستراتيجيات الجديدة، التقويم، أساليب التقويم الجديدة، بس بيضل التطبيق بالصف شيء تاني، لأنه دائما التجربة هي اللي بتخبرك إنه إذا صح عم نمشي بالطريق الصحيح ولا عم نمشي بالطريق الغلط. نعم. طيب بتخبرينا إذا قلنا إنه في صار تعديل على المناهج، أنت كمدرسة بتلاحظي مثل بيشتكوا بعض الأهالي، بنسمع أنه المعلومة صارت عم تاخد وقت أطول، بدهم إياها استنتاجية مانا تلقينية، بتشرحين لنا شوي من خلال صحيح. إعطائك شو لاحظتي فرق بين هلأ وبين قبل؟ بالثلاث كتب اللي عنا، العلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية الإسلامية، نحن الآن ساعات نحضر درس، بنشوف مثلا بالعلوم كان في درس عن حالات المادة. طيب حالات المادة في مفردات ومصطلحات يعني لاحظنا ما بتراعي المستوى العقلي عند التلميذ، فمنشوف في كلمات الانصهار، التجمد، التبخر، حسينا انه هي مصطلحات صعبة على ذهن التلميذ، كأنه الولد يتعلم لغة جديدة. يعني مفردات ما عم يتناولها بشكل يومي، صعوبة عنا كمعلمة كيف بدي زلل هالصعوبات عندي، كيف بدي يوصل الفكرة انه يفهم مفهوم الانصهار، نجيب تلجي، طيب أنا بدي أجيب تحول من الصلبة للسائلة، مستحيل ضمن البيئة الصفية. حتى نحن بالمدرسة، المدرسة الابتدائية ما أنا مجهزة من مختبرات علوم، في مكتبة بس مختبر علوم لا، ضليت دور أنا كيف بدي أوصل الفكرة. عنا اليوتيوب ما في غيره، فتنا شفنا، ضليت حاول لقي فيلم كرتوني صامت، لو أنه تجربة تنعرض على الطلاب يشوفوا أنه لا، تحولت المادة من الصلب إلى السائل عن طريق جبت قطعة جليد من التلاجة، وطفل يعني كانت محظوظة أني لقيت هيك فيديو، جاب أنه هي مادة صلبة، حتى جاب وعاء أو قدر حطوا على الموقد على الفرن، شغل غاز فتعرضت للتسخين، أثناء تعرض التسخين المادة الصلبة تتحول إلى مادة سائلة، ترك للمادة السائلة طبعا لأن المادة السائلة كمان إذا تعرضت للتسخين تتحول لمادة غازية بخار الماء عن طريق كمان التسخين. فهي إذا ما شافت تجربة قدام أو هو يمثل التجربة، أنا بعتبر حالي كمعلمة ما وصلت المفهوم. أما أعطيها مثل الصور الموجودة ضمن كتاب التلميذ، ما بعتبر إنه رح توصل الفكرة بالطريقة الصحيحة. يعني على اليوتيوب على موبايلك صورتيها أو سجلتيها؟ لا، جبنا اللابتوب، عرضنا عن البروجكتر، أسقطناه على الشاشة وعرضنا التجربة. هيك بدي أسألك إنه قادر الطلاب كلهم قادر يشوفوا بنفس الوقت؟ الإدارة وفرت لنا، في عنا ثلاث قاعات صفية مجهزة بال عارض، عنا نحن بنجيب اللابتوب، كمان صار عنا هلا سبوره ضوئيه، جهاز اسقاط، كله بيساعدنا التكنولوجيا الحديثه. بدي اسالك انسه رؤى، هو بالمنهاج ما مكتوب انه يفترض المعلمه تبحث عن طريق الانترنت وتجيب امثله؟ مكتوب هيك شيء؟ مطلوب منكم هيك شيء ولا هو اجتهاد شخصي؟ اجتهاد شخصي، هي حره المعلمه كيف بتلاقي الطريقه توصل المعلومه، توصلها. فانا بلاقي انه لا، اعرض تجربه او نفذ تجربه، لانه البيئه الصفيه ما ساعدتني عرض التجربة. هلأ نحن أكيد دايما بنحكي بنحط كل وجهات النظر، يعني لما بنقول أحيانا بيطلبوا من المعلمات أنه دوروا على النت ونزلوا مقاطع للطلاب، في بعض الأنسات تعرف شو بيطلبوا؟ أنه بدنا من وزارة التربية أو مدير التربية بدنا موبايلات. هلأ نحن عم نعطي كل الأمثلة، عم نعطي مثال للمعلمة اللي بتدور بالفعل بتدفعنا وبتقدم شيء من نفسها، والمعلم اللي ما بده يقدم بده يعمل حجاج. عرفتي كيف؟ يعني انا بتصور ما في معلمه غير مع موبايل وقادره تفوت على النت وقادره تجيب مقاطع. صحيح. بس بقى جهاز هذا الاسقاط ممكن ما يكون موجود بكل المدارس. لا، نحن بنعرف دائره التقنيات عندنا بالمديريه، نحن طالبناها طبعا اتفاق مع الوجهه والاداره، في عندنا اجهزه، كمان رئيس دائره التقنيات اجى لعنا شاف الاجهزه، وفر لنا ثلاث اجهزه، جهز نقاعات، وفي جهاز بروجكتور بيتنقل بين الصفوف. بس بدي اعطي انا على العارض، بطلب من الإدارة أو من أمينة المكتبة، بدي أعطي على العرض وبعطي. مثلا كان في عندي درس عن المشاعر ودرس ممكن لو سمحتي بس طالما عم نحكي على مادة العلوم مثلا قد مثلا عملتوا التجربة سواء كان وضع مادة صلبة مثلا والتبخر وشرحتوا الحالة الغازية والتبخر كيف ممكن يصير من انصهار وتجمد. المهم مثل هذا ممكن توصل للطفل ويفهمها عن طريق التجربة، لكن بالنسبة للمصطلحات كيف ممكن يحفظها؟ لما مثلا بنقول انا هون كلامي بضل مجرد اذا يعني لحد هلا مثلا انا عم بحكي من تجربه ابني كمان هو صف اول. أيوة. يعني مثلا انا بقول له انصهار بينساها، بقول لي الصهار انسى، يعني في شيء لسه كمصطلحات هي كبيره شوي يعني. صحيح. التكاثر وتفاجأت. نعم نعم انا تفاجأت انه كماده كدرس دروس علوم نفس ابني صف الخامس عم تتاخذ. هي عملوا انه ربط لو انه مو ضمن المرحله العمريه الوحديه. نعم. يعني الصف. نعم. الاول انه يربط مثلا هلا مثلا في درس البيئة موجود بالعلوم موجود بالدراسات الاجتماعية. صحيح. يعني في هذا الطرق وفي الرأسي إنه أنا من صف لصف. نعم. إيه فلازم يكون كلامي إنه التجربة فهموها، لكن كمصطلحات عم بتلاقوا في صعوبة بالحفظ. صعوبة بالحفظ. صعبة. يعني نحن هيك لمسنا عند التلاميذ إلا نحن ضمن التجربة لمسنا إنه مصطلح التكاثف لو فهم إنه هذا هو التكاثف بس كمصطلح مجرد. خلي غرامت لنا ابنك كيف بيقول كلمة تكاثف. التساكف أو عن جد. أي والله هي كنا ناخد أكتر شيء بذكر أتعطيه التاني أعطيت هالدرس الصف الثاني يمكن صف الثاني مستوياته العقلية فإنه عنده التكاثف بس هي بناخدها بدورة الماء في الطبيعة إنه كيف تتشكل الغيوم إنه بيتكاثف بخار الماء الصاعد من أسطحة البحر أو المحيطات فبتطلع بتجمع تتشكل تكاثفت. هي اللي انت وضحتي له انه عن طريقه هي انه هذا التكاثف فدوره الماء في الطبيعه. فتصوري انت الدرس تغير حالات وبالسؤال بالتقويم دوره الماء في الطبيعه. طب ان دوره الماء في الطبيعه ولا بدها درس لحاله؟ صحيح. إيه؟ لانه هي عن حالات الماء كلها، هي صلبه صار سائل صار غازي رجع تحول، فما بعرف شو المغزى شو القصد من هيدا. احنا بنشوف من نعمله بالمدرسه والصف. مستمعينا منجدد ترحيبنا بالمعلمة رؤى خليل معلمة في مدرسة مراد عزوقي. عم نحكي اليوم على المناهج وطريقة إعطائها. طبعا بدأنا من المرحلة من الحلقة الأولى وصف الأول اللي هو كتير لازم يكون في طرق وأساليب لتفهيم المعلومة وإيصالها للطالب أكثر. كنت عم تحكي لما بعد ما خلصنا من العلوم وأنه هو تجارب حية لازم تكون، يعني عم ننتقل للاجتماعيات كيف ممكن هي كليتها عم تحكي عن المشاعر عن الهدف. لاحظت بجوز ندى انا عم عم عم بحكي لانه من تجربه ابني. لاحظت انه كتاب الاجتماعات عباره عن مهارات حياتيه. ما في معارف، يعني الجانب المعرفي انه هون الحفظ انه انا بدي احدد هذا التغى. نعم. شفنا في نزل كمان مركز الوطن انه معايير الدراسات الاجتماعيه، طبعا دكاتره اخصائيين المطلعين على هذا المنهج انه في عنا لازم نكسب الطالب مهاراته المواطنة، يعرف حقوقه وواجباته، فبيبلشوا له بهويته الذاتية. من انا لازم يعرف حاله ويصمم هويته الذاتية. هي الحلو فيها انه في يدخل الجانب المهاري الحركي انه هو عم بيطبق بشكل فعلي. في بعدين قلت لك بيتعرف على الحقوق على الواجبات على مجتمعي على بيئتي. فلاحظنا اصلا مثلا بيئتي اخذها بالعلوم، انه اخذ بيئة اليابسة بيئة الماء كمان لسه بياخذها بالدراسة، بس كيف اخذها عن طريق زيارة حديقة حيوان، انه هو عمل زيارة ميدانية. بس هل هيدا الشيء موجود في عندنا بطرطوس حديقة حيوان؟ بدنا نلجأ انه في ضيعة، انه احنا شو بيئتنا شو مجتمعنا المحلي شو منشوف حيوانات كذا. فهيك صار في ترابط بالمنهاج. في يعني مثل ما قلنا المنهاج له ايجابياته وله سلبياته، كله بنكشفه عن طريق التجريب. ففي درس مثلا تعرضنا له مشاعري، مشاعري كمان متدرجة بكل كافة المراحل بصفوف الدراسية، بس بصف الأول حلو إنه ندخله غنية. صح هو بيعرف الفرح، بس كيف الشعور بالفرح؟ إنه هالابتسامة عطت الفرح، الحزن، الغضب، تبقى غضب في بدنا كمان نوصل له المعلومة. فشفنا غنية كمان عملنا بحث في مشاعري لي مشاعر، طبعا قناة افتح يا سمسم حسة قناة تعليمية تربوية، نزلت لهم الفيديو حضروه. فنهايته الدرس انا راح نصمم مشروع، شو رأي كل واحد يعبر لي عن الشعور اللي حاسسه هون؟ مثلا هون فرح، خلونا نطبق فرح، جبنا لهم منطاد بالون، خلونا نرسم. هل البكاء بيدل على الحزن؟ الحزن. الفرح لا، في ابتسامة. الغضب تعقيد الحاجبين. فحبوا الدرس هيك ترسخ، تمثل المفهوم عندهم بحياتهم. فكيف بدنا ننقل هذا المفهوم المجرد تيسير تمثيل بحياته الواقعية؟ هون الشغل للمعلمة. لو وجدت الطرائق، لو وجدت الاستراتيجيات، بضل الاجتهاد المعلمة. طبعا قلت أنا المعلمة الشغلة قبل ما تفوت على الصف، شغل بالصف هي شغلة ميسر بين التلاميذ، موجه لهم، ميسرة للمهام، بس تطبيق كله للطالب، بس من دون خلفية ذهنية هي محضرتها قبل، محضري موادها مستعدة للدرس، أنا بعتبر بيكون الحصة ما عم تعطي مفعولة. هاي بالنسبة للدراسات. هلأ مرة يمكن غرام سمعنا عن معلمة بتفوت على الصف بتقلن بتعطيهم هيك مثل لافتة أو مثل شكل الوجه، كل واحد يوم يرسم لي وجهه أو يرسم لي انطباعه أو حاسس شو حاسس هلأ. حلو. فناس تعمل لها سمايلي فيس، ناس تعمل لها ايه، فبتجي على الشخص اللي عطى انطباع انه حزين. حتى هلا ارسلت له عنا بلاقيه وقت بدي فوت حاطه سمايلي، فزعلانه منه بتحط له تماما. والولد كثير بيزعل انه معلمي هون زعلت مني. ايه كثير حلو. فليكي توظفت المشاعر بس بماده ثانيه بنفس الوقت، توظف الشيء اللي عم يعني نوع من ال بدي اشرح لك، يمكن اللي بيشوفوه على الفيسبوك كسمايلي فيسز او بسموهم الرموز بصيروا يشوفوه حتى بالدرس بحسوه قريب. كانت المعلمة لما تشوف حدا وجهه عابس انه اليوم بدنا نتعاون نحن كلنا لنخلي زميلنا فلان سعيد. حلو هيك كثير بنوظفها بالدرس. وتشرح لهم انه السعاده مثل الفرح مثل الحزن، الفرح مثل الحزن مشاعر مؤقت. أيوة. وبنقدر رح يتغير، لهيك ما لازم نضل حزينين الى الابد يعني. تمام. حلو الفكره اللي عم تحكيها ندى، يعني من باب انه يقدر الواحد هو يعبر عن مشاعره. يعني احيانا بيكون ابننا او طالب بالصف ما بيعرف شبه مثلا شبك ما بعرف انا، يعني احيانا يا بتلاقيه ممكن كتير اذا كان عنده طاقه او مثلا فرط نشاط ممكن يكون هو حزين، ما بيكون هو ممكن سعيد. لذلك مثل هيك درس قد لازم ينعطى من الوقت والتجربه حتى يعبر عن مشاعره انه انا اليوم سعيد انا غاضب. توزيع الحصص الدرسيه لا عفوا، بس يعني المثال اللي عم بتقول عنه ندى انه قد ما حلو انه نحن ولو نتبع هيك تجربه ان اليوم انا مثلا بيحمل لوحه انا اليوم غاضب تماما. انا تماما غرام مثلا بيخطر لي انسى رؤى انه لو انا معلمه بالصف شو الاشياء اللي بتخليك تكون سعيد. في واحد بيكون بجوز سعادته بالعطاء، واحد سعادته بالهدايا اللي بتجي، بنصير نعرف حتى يعني كيف نوجه الاولاد لمفهوم السعاده. هو مفهوم كبير يعني بده اكثر من حصه. استهتم مصطلحاته حتى طريقه التعبير عنده ضمن مفردات كلمه كلمه. يعني الشغل المعلمي هي تستنتج الشعور، بس دائما في عندهم بريئين ايحاءاتهم واضحه صادقين. صادقين فلا دغري بتعرفي، بس الحوار اللي كنتي هي مع صفوف أكبر. في كتير شغلات حلوة أنت بتشوفيها. مثلا أنا أجيب وجه جيب له العين، في جيب له التم، جيب له هو يطبق للشعور. نعم. يعني هو يجيب العناصر ويطبقها. فإذا عمل الحاجة بين هيك غاضب أو الابتسامة لفوق، الابتسامة الوجه لتحت بالفم، معناته هو حزين. نعم. طيب أنت رؤى، أنت بتشوفي أنه ممكن يكون عندك ثراء معلومات كتير حابة تقدميها للطلاب؟ هو ليك بدنا ننظمها قبل ما نفوت على نعم. أنه مهم، مهمتكم كمعلمات أنه بتكون إسا قبل ما تدخلوا أنتوا على الصف. كلامي أنه بكون عندك كتير ثراء وبتتمني أنه تعطي إسا معلومات أكثر، مثل هلأ المهارات الحياتية أو الدراسات الاجتماعية، درس المشاعر، لكن أنتم مخصصين بمثلا زمن محدد أنه هذا بينعطى درس بحصة واحدة مثلا. طبعا هلأ التعلم، لا عفوا بس لكمل سؤال، أنه ممكن مثل دروس معينة تستخدميها بدروس أخرى مثلا؟ طبعا بدنا نوظف سلسلة منذكر الطالب بدرس سبق بحالة ما. هذا اللي كان مريح بالسنين القديمة لما كانت معلمة الصف هي معلمة واحدة، كان في شيء من الأمومة إنه كله مترابط عنده، بتقول لهم إذا تتذكروا تماما. هلأ صار في كنا نستخدمها بالتمهيد، إنه نحنا شو أخذنا ذاك الدات يستنتج عنوان الدرس، فهو بيستفيد من المعلومات المكتسبة. تمام. من المعلومات المكتسبة بيستنتج درسه الجديد. عرفتي كيف؟ هيك هون منوظفها بالتمهيد أو عن طريق الإشكالية، كيف بدي يفوت بالدرس، فهو أكيد مطلع. وحتى مثلا إذا صف التالت، شو أخذتوا أنتوا بصفوف الثاني والأول، أو حتى هون الأول إذا في خبرات، هي الخبرات الحياتية أخذوها بالروضة كمان منذكروا فيها. بس مثل ما قلنا الربط بيكون ضمن بين مادي ومادي. يلي طبعك غير حال، يلي حبك كان على بالي، يلي طبعك غير حال، يلي حبك كان على بالي، يا مصهر عين الليل، شو بحبك أنا، شو بحبك أنا، شو بحبك. رؤى، مثل ما ذكرنا بيجي عندكم دفتر تحضير وفي تعليمات شو لازم تقدم المعلمة، بس قلنا لكل معلمة في إلها بصمتها واجتهاد شخصي بتشتغل عليه. تخبرينا بالنسبة إليك أنت شو اللي بتعتبري هو بصمة الأنسة رؤى أو عم تحاولي تشتغل عليه؟ توظيف التكنولوجيا التقنيات التعليم عم نتبع، فصار دمج التقنيات بالتعليم. الجهاز الأسقاط من عن طريق توظيف أغنية أو حتى بالتقويم كتير بيساعدنا، إني أنا أجمع مجموعة من الصور إنه أعطينا نحن بيئات. طيب مين اللي البيئة اللي بتتبع لبيئة اليابسة؟ فبعرض لهم مجموعة من الحيوانات، سمكة كذا، لا بيئة الغابات، بيئة الصحراوية، بحط لهم جمال نبات أو حيوان. لا. جمال صبار، لا أو بحط مثلا أفعى، بيئة الباردة، مستحيل مثلا حط الجمل بالبيئة الباردة، فتبعته بالتقويم. أو حتى أني أنا جهزهم هدول على ورقة وورد، أنا بطبعهم بحط الأسئلة بالتقويم ووزعهم للمجموعات. أو حتى مثلا درس القراءة بيستخدم الباوربوينت أو درس التجريد، برنامج الباوربوينت بيساعدني تعرف حرف الجديد. فأول شيء بلش بغني مثلا عندي عن حرف الواو، كنا عم نعطي درس أنا ورفاقي، أخذنا حرف الواو، بدنا نذكر بالجمل الدرس، بعرض لهم الصورة، مين بيعطيني جملة، الجملة بتعبر عن هاي الصورة. طيب مين هي الكلمة فيها حرفنا الملون؟ بيقولوا لي مثلا وسيم، وسيم شو اسمه هذا الحرف؟ حرف الواو، بنعطي اللفظ الصحيح، كيف جاء؟ منفصل، متصل، أين جاء؟ موقع في أول كلمة، في وسط الكلمة، بيعرفوا حرف الجديد، نعطيه العيلة، نعطيه الأشكال. هون فينا نوظف خريطة المفاهيم، يعني أنا ضمن التعلم النشط هي من الطرائق يعني أنا أعمل خريطة مفاهيم لعائلة حرف الواو أو أشكال حرف الواو. بعد هيك نعرض مجموعة من الصور، كمان هي نزلها للصور، فيني نزلها مع صفقة، فيني إذا أعطى الجواب الصحيح بتشد الطالب. نحن قد ما بنجذب انتباه الطالب قد ما بيكون الدرس فعال. نعرض الصور، سموا الصور، كما بنسأل أين جاء حرف الواو، كيف جاء، منفصلا متصلا. وزع مثلا ضمن التعلم التعاوني أوراق العمل على المجموعات، يا نعمل على طريقة جيكسو يا طريقة الرؤوس المرقمة. يعني أنا مثلا كلفت هي المجموعة مؤلفة من 4 عناصر أو 4 أفراد، بعطي الفرد الأول مهمة، الفرد الثاني مهمة، الثالث، الرابع. الفرد الأول أعطيته المهمة، يروح بيشارك مع المجموعة الثانية اللي إلى ذات المهمة، فبيروحوا بيجمعوا حالهم اللي عندهم ذات المهمة الواحدة. بعد ما بيتعاونوا بيستنتجوا المعلومات اللي أنا للمهمة اللي كلفتهم فيها، بيرجعوا مجموعتهم الأصلية، بيشاركوا، بتترابط الأفكار. هيك أنا بتكون وصلت المفهوم. بس أنا وقتها أخذت بالدورة قلت أنا كيف بدي أطبقها، وتجربتها إيه، بس بدها ضبط. يعني هلا يمكن المرة الأولى يصير فشل، يصير إحباط عند المعلمة إنه في فوضى، كيف لازم أضبط الفوضى عن طريق التجربة. يعني ما علاش المعلمة ما تيأس إنه من أول مرة لا ما ضبط، شو تعلمت تعاني ما عم بيزبط معي، لا أول مرة أنت وضحي مهاميك، وضحي شو بدك أنت. المجموعة المنضبطة رح كرمها، المجموعة المانا منضبطة ما رح ميزها، رح تنحرم من النقاط. هيك بتضبط الطلاب، فكله عن طريق التجريب. فبعد ما كنا نعمل مثلا نعرض الصور، منحط قصة على حرف الواو، أي منحط بتدعم الحرف مكرر، شو الكلمات اللي أنتوا سمعتوها فيها حرف الواو، بيعطوني كلمات، اعطوني كلمة بأولتها واو وسطها. هيك وصل الدرس، يعني عن طريق حتى انه التعلم نشط في منه اللعب، فالتعلم طريق اللعب انه تسله. يعني انا حتى وقت بعمل مشروع، عملنا مشروع عن البيئات او مشروع مشاعري، اخذ مشروع البيئات حصتين والمشروع مشاعري حصة وشوي، يعني انسى اليوم كله لعب ما اخذ درس. بس اني ما بيعرفوا انه المعلومات اللي اكتسبوها بالدروس اللي قبل وصفوها ضمن المشروع انا عطتني. فمثلا وقت اخذوا بيئة الماء عم بيصمموا للبيئة المائية، انت بدي اعرف اذا اخذت اسد ولا سمكة، صح مو مفهوم عادي هني يمكن شايفينه على التلفزيون، بس كمان تطبيقه ضمن الصف يعني له مفعول، حتى اعرف وصل المفهوم ولا لا. لانه التقويم بيجي بيقول لي استخدمي استراتيجية الورقة والقلم او استراتيجية الملاحظة. طب هذا التقويم هذا شيء جديد نحن علينا، لا انا اخذينه بالجامعة ولا انا اخذينه بالدورة لو يوم بس اخذناه. شفت انا طلعت في الحقيبه اللي نازله او دليل الانشطه للصف الاول والرابع، شفت انه في قائمه شطب، شو هي قائمه الشطب؟ هي اول مره يعني انا كمعلمه بسمع فيها. طلع عندي مثلا قائمه الشطب، اني انا مثلا حط معيار، هذا المعيار مثلا اذا كان درس، هل القى باسلوب معبر جميل، اعطي نعم او لا، هل اللفظ صحيح، هل القراءه جهريه. هيك انا كانت اداتي للتقويم. كان قبل لا نعطي التقويم هو عبارة عن أسئلة، لا هي أنتي من ملاحظاتك ضمن التعلم التعاوني شو لاحظتي أنتي بتعمليه لهذه الأداة، أو يمكن سلم لفظي. فهذا السلم اللفظي كمان بدي أنا أعطي معيار أو تقدير، مثلا جيد، متوسط، ضعيف، أو شوف أعطي ضمن السلم العددي، يعني أعطي 10، 9، 8. هيك أنا بكون قومت المجموعات وعطت علامة للمجموعة. خلينا نعرف منك رؤى، المجموعات تتغير كأفراد ولا بتبقى نفسها المجموعة اللي حددتيها من أول السنة عم يقعدوا بنفس الطريقة؟ هلا هني لازم يتغيروا، بس أحيانا كمان نلجأ للضبط، بيقلي هذا رفيقي تعودت عليه، بس لازم هون السؤال لازم لو أنه ضمن حصة واحدة، يعني هلا بالاجتماعيات غيرتهم بالعلوم بيرجعوا، لا بالعربي بنغير. لأن أحيانا في أولاد ترتبط زمانيا ومكانيا مع المقعد، انا هذا محلي بتعرفي اذا قلته لغير ما بيركز. بدنا نراعي هيك هاي النقطة. ومثل ما ذكرتي موضوع الرفقه كمان له علاقه بهالعمر هيدا، بس عم يعانوا هلا المعلمات من نفس هالمشكله هيدي، انه رجعنا بالجروبات او بسموها المجموعه عم نعاني من المشكله. احنا حاولنا نعمل عمل جماعي ويصير تبادل افكار، تبادل احيانا بتظهر لك عم تصير في انانيه وعم ترجع هيدا المجموعه، هيدا دائما الشاطر المفكر فيهم، هيدا البطيء اللي بيعرف يطلع الحل، يعني عم ترجع تظهر مشاكل. اتزوج فكر شارك، انه انا بدي اعرف، انا احدد مثلا هل لازم يكون عندي في قائد، في ناطق، في معزز، في كذا. طب هي انت من الصف الاول احنا عم نكتشفه. ايه هلا لا صار عندي شهرين بعرف لازم نوع بالمجموعه، لازم يكونوا كلهم شاطرين، لازم يكون في عندي الضعيف والمتوسط والجيد وجيدا والممتاز، هيك بتعاونوا بيعطيني فكره صحيحه عن المهمه. طب انت كيف شفتي كقدرات اطفال اطفالنا الصف الاول لما مثلا عم بيغيروا المنهاج بجيبوا معلومات عم ياخذها صف الخامس عم يحطوها للصف الاول؟ يا هل ترى لاحظي انه نعم. متدرج المعلومه لا من بسيطه، لكن انت عم تشوفي انه بالفعل هن قادرين على استيعاب المعلومه في حال كان في اعطاء مثل ما عم تحكي حضرتك كله بالتجربه، مثلا بالتعلم عن طريق اللعب. يعني ممكن اطفالنا بهالعمر يفهموا المعلومات والمنهاج الجديد؟ دائما اقول هدف الدرس هيك. انا حددت هدف الدرس، كيف بدي اعرف اني وصلت لهدف الدرس؟ طريق التقويم، فالتقويم او عن طريق الاختبارات اللي احنا منصممه، سؤال تريك منصمم عن طريق البول، انا بشوف اذا وصلت المعلومه ولا لا بهالشكل هيدا عن طريق التقويم. تمام. حتى اعرف مش كتير عليك لو عشت سنيني حبيبي ليك، ده انا حلم عمري لقيته فيك، وهلاقي فين زيك حبيب. لو هعيش سنين وياك حبيبي دول يومين، ده انا قلبي قبلك كان حزين، وهعيش لمين لو يوم تغيب؟ مش كتير عليك لو عايش سنين حبيبي ليك، ده انا حلم عمري لقيته فيك، وهلاقي فين زيك حبيب؟ لو أنسي رؤى، يمكن مدى جدوى أي منهاج ممكن الآن ستقيم، ممكن نتائج طلاب يقيموا، ممكن الأهل، وسمعنا لغط كبير حول المناهج بتعرفي أنت من خلال الأهالي اللي عم يراجعوك هي حاليا بخصوص المستوى التعليمي لأبنائهم من خلال فهمهم كمان للدرس بالصف، كيف عم بتشوفي تجاوب الأهالي بصراحة؟ الأهالي متعاونين الحمد لله. ملاحظاتهم أكثر شيء كانت مادة العلوم، خصوصي درس تغير حالات المادة لو صعب، بس أنا قلت وقت امبارح طلعت على المنهاج استفي الكهرباء تنيروا حياتنا، طيب في بكرة بده التجاذب انه عن طريق بالوني لابس كنز الصوفية، في صار شحنات كلمة شحنات يعني استفي بنقول له لها الخير لقدام. لقدام يمكن يكون فيه صعوبة، بس من هلأ صرت فكر يعني أنا كيف بدي أجيب دغري، أنا بتفكر بالوسائط دغني ما نعتمد على الوسائط البصرية، يعني الوسائل البصرية يمكن إذا حكيت أكثر من حاسة هذا الشيء ساعدني، يعني مو بس سماعي لازم، لا حط صور حط جيب فيديو، طبعا الفيديو أكثر بحكي أكثر من حاسة، هذا شيء بيريحنا نحن كمعلمات. بتلاحظي كمان نحن عم نحاول نكون عن جد منصفين لما بنحكي، يعني هل هي عدوى بين الأهالي مثلا موضوع هيدا الدرس اللي حكينا عنه أنه كل الناس بتبلش تعترض عليه، ممكن في ناس حتى ما عندها أول ولا بتعرفوا لهالدرس، بس أنه صعب هيدا على الطلاب، كأنه بصير مثل حالة عامة هيك، بصير الناس صحيح. تقلد بعضها صح. طيب ليش الأهل عم يستغربوا هالمفردات المصطلحات اللي هي عربية مثل التكاثف، أو بينما عفوا يعني بال 2017 نحن يعني هالجيل هيدا ما بدنا نقارنه بجيلنا، هيدا جيل كله إنجليش وكله لغات جديدة. صرت أطلع شفت المنهاج السعودي، شفت المنهاج مثلا المصري، شفت المنهاج الأجنبية، في شبكة أفروديت التعليمية شبكة بريطانية، في حاطين يعني عن طريق اليوتيوب شفت حاطين درس حالات المادة درس تربوي نزلته عن مجموعة في الوصل الأهلي، قلت لهم فرجوها شوفوا الأولاد كيف وصلن للمعلومة ولا لا، شفتوا لحالات المادة أطفال إنه هل المادة تشغل حيز من الفراغ، جاب وعاء حط البالونة شغلت حيز من الفراغ، نحن بالصف تلحقيه بيحطات الكتاب شغل الكتاب حيز من الفراغ، في أنتي كمان بدها تكون المعلمة مودعة الدور. فبس لاحظت أعمار الأولاد بالفيديو كان يعني صف ثالث يعني عمر 8 سنين، وفي أولاد عمرهم الزمني أقل يعني 6 سنين 7 سنين، معناته أنا فيني وصل المعلومة يعني مو لأنه صف أول وهيك، بس تبسيط المعلومة هو، بس نحن وقفنا عند المصطلح المصطلح بدل مجرد حتى يتعمم، بس يتعمم يمكن بيصير هي أوضح وأبسط. عفوا يمكن هي الغاية أنه الولد شو معلق بذهنه هلأ بالأول منيح بصير بكرة عنده خبرة تراكمية ليطلع، بس تراكمية. الأهل مشكلتهم الأهل إن كانوا مواليد السبعينات أو الثمانينات بيعرفوا أنه لازم يطلع هذا المنهاج بصم، لازم ياخد علامة تامة، فالمشكلة عم بتكون من حيث المناهج الجديدة هي مع الأهل أكتر من مع الأولاد. صحيح انه مثل عم تقول ندى انه كعلامه يعني لازم تكون انه انا ابني اذا جاب علامه كويسه انه انا طيب ضمن المجموعه انه ابني فهمان انه ابني اخذ 10 بلا في اختبارات فرديه، بس خلينا هلا نحن ضمن المجموعات ضمن تقييم المجموعات الاختبار الفردي بيوضح لنا اذا وصلت المعلومه، حتى اوراق العمل منوزعه فيني اوزع المهمه لفرد فرد واعرف اذا وصلت ولا لا، والمشاركة كمان بتبين تعرف الطالب إذا وصلت المعلومة ولا لا. أنسى رؤيني هلأ حتى العشرة اللي كانت أيام زمان لازم تكون بقى صارت يعني أحيانا أنا ما بحط بتبع تقدير يعني جيد تماماً. ممتاز شلولي العشرة لاحظتي إنه أيام زمان كانوا الولد دايما نوع من التشجيع تقريبا للسادس هو دايما علامات تامة وعشرة، يتفاجأوا الأهل بالمستوى الطلاب بالسابع تامن لما يبلشوا بالفعل بتصنيف حقيقي أو يصير فيه كذا معلمة بلش العلامات تتناقص. لما عم نعطي الطلاب هلأ التسعة والعشرة والسبعة والثمانية بظن منو غلط ليضل الولد يشتغل على حاله، إذا ما كان في عندي مستوى واضح بين تلمس إنه في عندي ضعيف ووسط وجيد معناته أنا صفي فاشل، ما لازم يكون عندي كله ممتاز، في فروق فردية إيه لا يمكن إيه إذا كانوا جيد وأنا طورت فيهم وصاروا جيد جدا وممتاز هون بيبين شغل معلمي، بس لازم يكون في مراعي كل الفئات يعني تماماً. طيب أنسروا أهلا بالنسبة للمناهج الجديدة يعني مين قادر بصراحة على نقد المنهاج؟ هو المعلم المحتك نعم بالمادة. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء الأهل الملاحظين نعم لازم يكون في ورشات عمل هلا نحن ضمن المدرسة كنا عم نحكي على عفوا على مادة معينة وقلتي حضرتك انه انا يعني ما عم بعرف كيف ممكن اوصل هيك معلومة طالما هي ما انا واضحة بالكتاب، نحكي المثال لو سمحتي عن السباحة مثلا اذا كان كان معروض صورتين بالاجتماعيات اتوقع احقق هدفي نعم. او انا قادر نسي يعني نعم. الدرس في عنا طفل انه العمل اللي عم بيقوم فيه هو سباحه نعم. لان الكتاب مو متوفر بين دياتنا كتاب الكتروني لانه بتعرفي بيجي الكتب على عدد الطلاب المهم في طفل عم بيأدي عمل السباحة أو هواية السباحة، فبالمستقبل إذا هو طورها وتدرب يمكن يصير سباح عظيم ويربح ميداليات ذهبية. فالطفل معروض بالصورة إنه لازم هو من ذوي الاحتياجات الخاصة ما متلازم الدم، طلعت فيها لأنتي بتشكي إنه شكله مو إنه طبيعي بس ما نو واضح طباعة الكتاب ما بتكون واضحة لو انه مثلا بالوجه بسيطة لو انه طفل حقيقي يعني انا ليش تجيب شيء كرتوني طبعا حط طفل من الحياة الواقعية طفل ما متلازم الدعم هيك كان اوضح يعني انت عفوا قصد حضرتك انه ما لازم يوضع طفل في عنده اعاقة لا لازم انه لازم. مو ضروري انه الاطفال كلهم أسوياء لازم لا من طفل زبط كمان كان في عنا شارك موهبة التمثيل توفى هلا وفي منهم شاركوا بأولمبياد حتى إلهم أولمبياد لذوي الاحتياجات الخاصة مو ضروري إنه يكون طفل سوي لا بدنا نراعي كل حتى إذا كانت مدارس بتراعي الدمج في مدرستنا بتدخل حالات دمج توحد وهيك طبعا إله طيف وفي بتعاونوا مع المديرية بس اللي نحن عم نحكي إنه الصورة أنا ما انتبهت إنه مزوي الاحتياجات الخاصة حتى شفت دليل للدراسات الاجتماعية إنه نبهت يا معه مزوي الاحتياجات كنت نبهت يعني صحيح. حتى نازل الدليل متأخر. لو إنه لو الدليل إنه... نزل معنا مطبوع يمكن إحنا اطلعنا أكتر، يعني بحس عم بيجربوا فينا. يمكن لو حالة يساعدونا. شلل كانت أوضح بالصورة إذا قاعد على كرسي متحرك أكتر من صورة وجهها. يمكن هي دخل ممتاز لأنه كان في حالة موجودة. طيب جيبوا لنا صورته وحطوا بيستحق هلا صحيح. وإن هيك نقد لمين بتوجه مثلا؟ هلا نحن للإدارة هلا الموجهة هي بتشوف أكيد إلهم تسلسل هرمي إلهم تماما. طب هلا شو مطلوب من الأهل تعاونهم معكم؟ يعني هلا مثلا ممكن تقول لك أنا ما بعرف أنت عم تجيب لهم تجربة وعم تفهميهم، أنا ما بعرف كيف ممكن فهمون. يعني هلا أنا إذا بدي بصراحة أعطي المعلومة لابني بيقول لي لا لا ماما مو هيك، أنا قلت من الأنسة بطريقة تانية. يعني هون صفاء كلام الأنسة دائما عن الولد مقدس ممنوع حدا يقرب عليه. هلا ما حسب المستوى هلا العمري للولد، بس صف الأول في طلاب بتنقل شو صار بالصف، طلع بس في تواصل الأهل مباشر معي بيقولوا لي لا عن جد لقينا هالدرس. حتى في محكينا عن الديانة تربية الدين الإسلامي كان صورة الإلاف قريش، إلاف قريش كنا نعطيها بصف الثاني، هلأ داخل بصف الأول. يعني كنت أنا بتمنى تربية الدينية الإسلامية تكون أخلاقيات أكتر. طيب أخذ من السيرة النبوية الشريفة، قديش صارت في قصص وعبارة بياخذ منها العبرة المواعظة كانت أحلى. يعني كان في آداب الحديث، آداب الطعام، في حديث بدل على الموضوع. هلأ لا دغري فاتهم بدل ما أعطي هدول الآداب دغري فاتين أعطينا سورة الفاتحة، صح بلشوا فيها بشكل تدريجي. في شرح مفردات يعني الصراط المستقيم تاريخ الخير، يعني نستعين نطلب المساعدة في، بس يعني عم حسها ساتها صعبة. يعني الفاتحة يمكن ايه هلأ في بداية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له بيقلك ولهم مرتين بعيدة يعني الولد. فاستمعوا له وأنصتوا جيدا بيقولوا أخذ فوق بالشرح أنه الأنصات جيدا عند الاستماع فركزت معه بيزودوا على الآية صحيح. لقينا كمان في صعوبة بالتربية الدينية الإسلامية إلاف قريش أنه أنا تفاجأت أنه هي قالوا لي الأنصات لما يعطوا تاني وتالت أنه كانت موجودة بالتاني والتالت، فهلأ بصف الأول تمام. هلا هيك ملاحظات تكتبوها بتوجهوها للمديرة وهي بدورها كمان بتوجهها للجنة إعداد الفرد المناهج عم تتاخذ بعين الاعتبار هالملاحظات أو هلا ما وصلت التجربة ما ياخذون لها هون تنشوف لوين. فبس أكيد هلا في شكلة الوزارة لجنة إعادة الاطلاع للمنهاج، في منا عنا بكلية التربية الدكتور أنور حميدوش بظن كمان بده يطلع على المنهاج. ف لازم يكون في تشبيك بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي مع الموجهين الاختصاصيين مع المعلمين. نحن المعلمين ننقل وجهة نظر الأهالي وأنا عم نشوف في صعوبات نحاول نزل الصعوبات لو فينا نغير كمان هذا الشيء بيساعد. وإن شاء الله تنشوف السنة الجاي في تغيير إسا تاني وتالت وبعض السابع طامن تاسع هدول المناهج. كنت بدي أسأل أنسة رؤى، يعني هلأ نحن لما أنت عم تعطي وسائل ووسائط وتجارب لصف الأول ويتعلم عن طريق اللعب الدرس، يعني قديم رح يلاقي فيه أنه في فرق بينه وبين صف الثاني وقت ممكن تيجي أنسة ما تعطي هيك وسائل؟ ما لازم يكون كله كل متكامل أول تاني أول تالي. رابع نعم. سنت الجاي للتاني تالي لازم أيوة يعملوا نعم. فبيطلعوا هني على الطريق، بس في أنسات مجتهدات تالت عم بيشتغلوا أكيد رؤى يعني وأنتي مثال منهم. يعني أكيد مو بس رؤى خليل، أكيد في معلمات عم يشتغلوا أكيد عم يقدموا شيء وعم يعطوا بصمات بعدت مدارس بوجه لهم تحية كمان بوجه لهم تحية للمدارس كلها بطرطوس. شكرا لك رؤى وشكرا لكل المعلمات يلي مثل ما قلنا عم يضيفوا بصمة وعم يتعبوا ليقدموا الأفضل لطلابهم. حضرتك معلمة بمدرسة مراد عيزوقي، يعطيك ألف شكرا لكم.